السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الركعة الثالثة والرابعة، ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعده، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة. الركعة الثالثة والرابعة. ساسة تكون ركعة تاتو نين، يعني شمال إذا التشهد الأول وتاكا كسماما كوين تكون ركعة تاتو. قال رحمه الله: ثم يكبر وجوبا، يعني انتقال، تكبيرات انتقال، والصحيح أنه واجب، والصحيح أن الانتقال واجب لو قسم وجوبا. والسنة أن يكبر وهو جالس، يكبر وهو جالس، يعني أليت تكبير انتقال أكيوا أميكا الله أكبر kisha ndo ainuke aende kwenye raka ya tatu, aende kwenye raka ya tatu. Li hadith ibn Umar inda an-Nasa'i, hadith ibn Umar inda an-Nasa'i annahu kabbara wa rafa'a yadayhi thumma qam. Wal mas'ala fihi sa'a kama tulivyoeleza nyuma, fi thalathat aqwal walhamdulillah ma yalzam at-tadhiq fi al-mas'ala. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kwanza, yukabbir thumma yaqum au yaqumu ma'a at-takbir, wengi tumezoea hivyo, au yaqumu thumma yukabbir. Thalatha ahwal ambazo kwamba dhakarnaha sabiqan, wa kulluha sahih wa kulluha sunna walillahi alhamd. Naam, qala wa yarfa'u yadayhi ahyanan, wa yarfa'u yadayhi ahyanan, na atainua mikono yake ahyana, ma kulli marra, wazi. Thumma yaqum, yarfa ma'a at-takbir thumma yaqum, lakin si sunna yani muttarida, yani daiman yaf'al wa yatruk ahyana, wazi. Li hadith ibn Umar alladhi dhakart inda an-Nasa'i rahimahullah. Lidhalika fa idha rafa'a yadayhi ahyana fala haraj, aw mikono atainua ma'a at-takbir أو إذا استوى قائما ثم يرفع، كلها الحمد لله كلها سنة. ثم ينهض إلى الركعة الثالثة، كيشة تسمام ساسا ركعتات وهي ركن كالتي بعدها، زوت بيلني أركان، هي ركعتات ركعين كلاهما أركان، ركن من أركان القيام للركعة الثالثة والقيام للركعة الرابعة. وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، نهذه في النبوة تفانيا أكين لركع أن يكبر وجوبا ويرفع، واضح، يديه أحيانا ويقوم كما البسيمة، ونهذه في قسيمة تقوم في الركعة الرابعة كما كن ركع يتات، كما كن ركع يتات، واضح. نعم، لكن الرفع وهو جالس هذا في بين بعد التشهد الأول معروف، هذا مسجم كيتشانغاني كوين ركعين في ميليكا سفاهم ويضاه كوينوه وهو جالس، هذا في الركعة يعني التشهد الأول إلى القيام، هذا موضعه. أما كوينوه بين سدتين كما تلفزنكم زنيوما أحيانا يفعل ويترك أحيانا. نعم، وهي نمالين ومؤلف رحمه الله تعالى ساسا مسماما كوين الركعة الرابعة. نعم، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. نعم، يعني تورق استراحة، استراحة جلسة، أقصدها جلسة استراحة قبلها جسماما كوين ركعة ين شماليز ركعة ساتو الآن تقف جسماما كوين ركعة يمشى ين. قال يستوي قاعدا كونزا كاي كدوغو استاوي كوني كوكا على رجله اليسرى معتدلا يعني مفترشا أتلكلي أقولك شوتو لا تسمى مشلة كلية الافتراش حتى يرجع كل عظم موضعه. وهذه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة يجلس بعد وتر من كل ركعة، بعد وتر من كل ركعة الأولى والثالثة، الأولى وبعد الأولى يعني بعد الركعة الثالثة كما تلفزون قمزا يوم يقول حديث مالك الحويرث رضي الله عنه وما المهون أمتومي عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة، يجلس هذه الجلسة. وإذا نسنة ذيلة ذيلة وكماليزة ركعتات وسسرتها كسماما كندا يعني كندا تجلس قليلا استراحة ثم تقوم. نعم نعم. ثم يقوم معتمدا على يدي كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. نعم هيني كوين أمنا كوينوك أكماليزة جلسة استراحة كندا ركعتات وصيبنا يعني اسماما. قال يقوم معتمدا على يديه لحديث ابن عمر إلى تليتاج يوما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه في الصلاة، يعني عند يعتمد على يديه في الصلاة. ذكرنا هذا الحديث درس الماضي. طيب وإذا يقوم معتمدا على يديه وهو الصحيح والسنة، لكن لم ترك إسماما معتمدا على الركب فيه بعض العلماء يقولون هذا هو المتجه، بل الجمهور يقولون بالركبة يعني عكس النزول. جمهور علماء يقول وتينوك عكس النزول وكيشوك وتشوك وميكون لس كذلك كوينوك عكسه يعني وتتجميع مقوتي ثم تقوم. قالوا والاعتماد على يديه يعني العجن أو الاعتماد على يديه. قال هذه السنة لكبار السن، قال هذا لكبار السن أو المريض. لكن تميزونكم زينما قم بقى السنة أنه الأمر للعزيمة ما للرخصة، هذا الأمر عزيمة ما هي رخصة. نعم. ويبقى من السنة أن تفعل كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. كما الفعل يقوم بيوينوك يونى ركعة بيلة إذن الفعل يكينوك يكتوك يونى ركعة تاتوك يعني يجلس استراحة ثم يعتمد على يديه ثم يقوم. نحل هي وطيفانيا وكماليزة ركعة كوانزا يونى فيلة تكاكي دوغو استراحة كيشو تلميه ميكونيكو كيشو تسمامه. واضح دعا كسما كما فعل في الركعة الثانية. نعم. ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. نعم. القراءة في الركعة الثالثة والرابعة ركعتات نركعين كسوما شاكين كسوما سورة الفاتحة فقط. قال ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة، هذا هو الفرض وهو الواجب كن يركع يتاتو نركع ين. لكن قال ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا، يعني الأصل وتتشكنا سورة الفاتحة بكيك كن يركع الثالثة والرابعة هذا الأصل، لكن أحيانا مرة نجينة تضيف إليها وإذا كسوما آية آيتين أو سورة قصيرة بعد ذلك فلا حرج في هذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حرسوا رقبوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركعتين الأخرين من الظهر قدر 15 آية، قدر 15 آية. قال هذا كنا نرقب، قال كنا نرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت شنغوزا تكغندوا كمبا ركاميلنا يتاتوا من صلاة الظهر والعصر تقريبا نصوم تقريبا 15 آية، ومعلوم أن الفاتحة 7 فدل على أنه يجوز. علماء سما يجوز سينجين أحيانا سيو سنة كلاسيكو يعني أحيانا مرة موجة لا حرج إذا طول الإمام ممكن وشماليز فاتحة ولا زال الوقت إمام هجركو فتقرأ سورة فتقرأ سورة حتى كمان ركعتات أو نين واضح لكن أحيانا ما هو كل يوم أحيانا مرة موجة موجة سير السنة الدوام واللزوم نعم القنوت القنوت للنازلة ومحله ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد وليس له دعاء راتب وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة القنوت للنزول للنازلة نعم للنازلة ومحله القنوت يرى الشيخ رحمه الله أن القنوت للنازلة خاصة لذلك ترجم به مباشرة وترجم به وهذا فقهه رحمه الله قال القنوت للنازلة يعني ليس للدوام ليس للدوام كل يوم يقنط كل يوم يقنط في الفجر قال ومحله محل القنوت ما هو هل هو بعد الركوع ولا قبل قال رحمه الله ويسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم السنة أن تقنط عند النازلة يعني السنة سمع ni ufanye kunut imamu au afanye kunut mwenye kusali wayad'u lilmuslimin aombee waislamu linazilatin kwa sababu ya jambo lilioshukia waislamu imma janga au balaa au ghairu au mtihani wote ukiwakumba waislamu as-sunna ufanye kunut lihadhihi an-naza hili jambo lilioshukia waislamu liwaondokee au hadha limtihani uondoke ulioshukia wale waislamu hadhihi as-sunna هذه المسألة معروف نخلافية بين العلماء معروف قديما وحديثا اختلف فيه أهل العلم لكن نحرر أولا محل النزاع كنا محل اتفاق محل خلاف محل اتفاق وبيافقيان اتفق الفقهاء كلهم اتفقوا على ترك القنوط في غير النازلة ها كواشا قنوت كيو حكونا نازلة حكونا نازلة قنوت يعني حب محل اتفاق بين العلماء في أربع صلوات كتك صلنة هذه صلنة علماء اتفقوا على أنه لا يقنت اسبقوا كيونا نازلة اتفاق بينهم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا اتفاق بين العلماء كيو حكونا نازلة حكونا حاجة كفاني قنوت كون يزي صلنة ظهر نعصر نمغرب نعيش واضح وكيف كنا نازلة حكونا إشكال ما في إشكال الآن نتكلم ما من غير نازلة حكونا نازلة يوتي حكونا جنب اللوت اللزوك إذن ما يقنط كبساء كتكيز صلنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بقي الخلاف واختلفوا في الفجر اختلفوا في الفجر أولا وما في كيانا وتقوم النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر هي كنا عالم مبينجا موجود اتفقوا على ذلك لكن الخلاف اختلفوا قام بيه متومي عليه الصلاة والسلام قنوت الفجيري استمر به أم ترك هذا حصل خلاف الآن وتم في خيانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر ما فيش إشكال حبا ما فيش إشكال الإشكال جي استمر مبقى كفاكواك أكان كنوتت أو ألكجا كواتشا هذا هنا اللي حصل الخلاف حبا الخلاف مبتكي لذلك فاختلف آراء الفقهاء الحنابلة قالوا كما الكنوت مكروه واضح يعني في الفجر مكروه لا يجوز يعني في كراهة يعني إمام يقدوم القنوت في الفجر إذا استمر بالقنوت في الفجر قالوا يعني مكروه إيش معنى مكروه يعني كيواشا تبت الثواب نو كيفانيا وباتي مذنب هذا معنى مكروه وكيفانيا وباتي مذنب لكن كيواشا تبت الثواب هذا معنى كراهة عند الفقهاء wakaenda wengine Hanafia. Al-Hanafia wamesema kunutu fil fajr haram, asma najis haram, ma yajuz hadha al-amr, ma indahum ma thabata asla, la shakka qawl ba'id. Lakini qawli nyingine, qawli nyingine wakasema vile vile anna al-qunut fi al-fajr istimraran bid'ah, wa hadha qawl ba'd as-sahaba wa ikhtarahu ba'd al-hanabila, wal akhir na qawli ya mwisho anna al-qunut as-sunnah wa hiya madhhab ash-shafi'iyya ma'ruf, wal malikiyya pia wanaona ni sunnah mustahabba. Hawa ila shafi'iyya maliki, lakini بعض القول الثالث كم من بدعة واختاره بعض شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو ما يكون ذا بدعة. على كل حال هي آراء لكوجة. لكن كيوفوبني في كتوجاني كونزا كيلو سبب شيء خلاف. كونيني هوا نسمى حرام. كونا لذا كنوت الفجر. هوا نسمى بدعة هوا نسمى سنة. ليش؟ وجو خلاف متوكيا كتكا مموبيل. جنبلا كونزا نكون بجي. هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الفجر للنازية أو لغير النازل؟ يعني لسبب أو سبب. كونزا مختلفين أنا بجي. إلا كنوت ياك الفجر كوكونا سبابه. أو توني كنوت ياك ونلاقي بلا سبب ويوت. الصحيح نكون با. كانت للنازية. إلا كوكونا سبابه يمتوكيا. ليمتوم عليه الصلاة والسلام أكا كنوت. واضح. كما الفسيم أنس. قناة شهرا يدعو على أحياء العرب. واضح غير واضح. كونين هي دي قول راجح كما متوم سنة لفن يقنوت وسباب علماء سيما إتاكوا هين فايدة كويك شهرا هم إي شهر إتاكوا إكيوا من دليا كقنوت مبكا كفاقك. ليش يقول شهرا؟ بنا أنا سيما شهرا أنك سيما قناة إلى آخر حياة ليس كذلك. قال قناة شهرا يدعو على أحياء، فهذا القيل له مفهوم. نقوم بعد الشهر ترك. ليس كذلك؟ مفهوم نقوم بعد الشهر ترك. كويه وكاسيم نقوم الراجح نقوم بكل قوكنا سبابه. الكواكي وابيزا كل قوكنا وإسلام والشيكنا أحياء العرب واضح عصية وغيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أوابيزا إلي والإسلام وشيك حر وسلميك الله وليت سلامة سالمين. الله وليت سلامة سالمين. لذلك ولبقوجة مدينة البواشوا نتوم عليه الصلاة والسلام كواشة كنوت. فسئل كوليزو كنينو مواشة كنوت فقال أما رأيتهم قد قدموا أموانا شفيك على الكون ومبيع شاكلوا. واضح. فدل على أن فيه سبب. هنا خلاف الوسائل. أما خلاف يبيري لكوانبا خلاف ya kwanza ni je kulikuwa kuna sababu au hakuna. Khilafu ya pili ni kwamba Anas asema thumma taraka qanata shahran yad'u ala ahya' al-arab thumma taraka. Kitu gani hicho kilichokiwacha? Je, thumma taraka iliyowachwa ni nini? Iliyowachwa ni nini? Iliyowachwa ni kunut ama ni kule kuendelea? Pia hiyo ikaleta sababu, lakini dhahir ni kwamba iliyoachwa ni kunut. Kwa hivyo hizi ndio sababu zilizopekea ulama wakhtalifiana kwamba iliyoachwa hapa thumma taraka ni kunut, kwa sababu amesema shahran. Sasa hii ndio imepelekea hii khilafu yote. Wazi. Lakini ala kulli hal aqrabul aqwal wallahu alam ni kwamba, kufupisha hii masala ni hivi, ni kwamba kunut kwenye sala ya alfajiri ala shakli dawam, kwamba kila siku as-sahih annaha bid'ah ma hi sunna, as-sahih annaha bid'ah wa laysa bi sunna, was-sahih ni waje kunut isipokuwa kitokea haditha nazila. Wa hadha aqrab al-aqwal wa alayhi awwalahu wa ahli hadha al-qawl بعض الصحابة بدليل أنا اسمني رضي الله عنه البوك بكي حديث ثم تركه كيشالي وشانا نايا بعد يموز نبيل ذي الحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه سيما قلت لأبي للموليزة بابانه إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الكوفة ها هنا في الكوفة علي لصالي نمائك ولكوا كوفة نها تاتوا لصالي نمائك ولكوا مدينة كوم أم صالي نمائك تومين أبو بكر وعمر وعثمان نعلي نحو من خمس سنين هبا كوفة كريم مياك متانا يكون يوم علي نصالي أكانوا يقنطون أبو مالك موليزة باباكي رضي الله عنه أكانوا يقنطون والكوكي قنوتوا كن الفجيري قال أكما بيه صحابة مواني أكما بيه متوتواكي يا بني محدث يا بني محدث يعني بدعة هذا الأمر ما كان على شكل الدوام ما كان هذا محدث رواه الترمذي في حديث بقى إمام متوكي وهذا أقرب الأقوال كوكي يكون سبابه الإمام يقنط نازل حصل لكن ما في سبب قنوت على شكل الدوام كل يوم كل يوم كل يوم تقنط لا شك هذا خلاف السنة خلاف السنة لكن أنا يونا رأيه وكامو يكفاني كما رأي بعض علماء حتسميني مبتدع حتوزكم ما يحكم ياك أنت مبتدع لا لأنه قول قال بعد السلف نهو صحابة الوفانيه هكو سيما هاني مبتدع قال هذا بدعة هذا محدث لكن ما قال هاني مبتدع وسبوا لأنهم يتأولون أدلة زنجين هو عندك كنا دليل يتأولون ولا بد من الفهم كنا تفوت يمتو كبارق بدعة نكون بياني مبتدع تياري يا مما ويلي تفوت ما يلزم بدعة إذا كفاجوا نمتو بتارسي مبتدع لكن كبارق بدعة للخطأ أو للتأويل أو للجهل لمجرد يعني كبارق بدعة أنهم مبتدع لا لا حتى تعرف أنه يدين بذلك نا أشجوا خلاف ذلك وما هي سبدع سسنة ثم أصر كأن إليه كفانيا هنا مبتدع واضح طيب وكهيف وهي المسألة مهم مسند مسكتين واتوا نفانيا هي بمكاسم ها نمبتدع نمبتدع لأنه يقنطون دائما لا هذا المقال قول له سلف من الأئمة فلا يجوز كسم لأن المسألة تأويل فيه تأويل لكن إن قاوا هنا بياء الراجح نهيفه أنت تقولها لكن لا تقول فلان مبتدع وكسابه من قنوت لا هذا ما يلزم وقد يكون يوجد من أهل السنة يقنطون لأنهم فهموا ذلك ومفهموا ذي الله ولا حرج في ذلك نعم. ثم قال ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد سسجيه قنوت الآن كنا نازلة كنا نازلة قنوت تقنوت وافي قبل الركوع أو بعد الركوع وهي في مسألة خلافية بين علماء إن مسألة خلافية بين علماء جي قنوت محل باك نوابي قنوت زوت قنوت الوتر نقنوت النازلة اختلف العلماء واتوات قنوت وابي بعض العلماء وكوانكم القنوت نبعد الركوع زوت نبعض العلماء وكذيني وكسيماني قبل الركوع لكن قبل كونجيه kwenye masala lazima tusafishe kitu kimoja ni kwamba maulama wote wameafikiana kwamba atakaye kukunutu kabla ruku na baada ruku sahiha jaiz alaan khilaf tuzungumzia bora wa illa kwenye kunutu nazila kwenye kunutu ya witr ukikunutu kabla ruku ukikunutu baada ruku as-sala sahiha wala ishkal alaan khilaf tuishughulikia ni khilaf kwamba ni ipi bora tu wazi لازم تفهمياني هلو سسا علماء وكغانيانا مرميل بعض علماء وكسيما الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع قنوت الوتر نيوي قبل الركوع يعني قنوت زاكو ونزو صالي نباني أو قنوت يا رمضان زوت يزين الوتر زيوني قبل الركوع هذا أفضل وإلا بعد الركوع جائزة ما في إشكال لكن نزغمز الافضل ان تكون قنوط الوتر وتر ياك ونباني وتر يا رمضان وتر تراويح ولا وتر الشوت ان تكون قبل الركوع ما دام سينازله ما دام سينازله وفي النازله ككشوكيه نازله فس بالا نجا وجانغا لمراء وغير ذلك من النازله السنه قنوط نيوي بعد الركوع هذا اقرب الأقوال kulingana na ile adilla na khilafati. Lidha kwa nini kusema hivi? Kwa sababu ukiangalia dhahiri hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zote sahihi hata dhaif, hata zile hadithi dhaif zote zilizokuja kwenye masala ya kunutu witri rasul sallallahu alaihi wasallam zote zimekuja kabla ruku', hata hadithi alhasan alipomwambia qal law qabla ruku' la tatruk an takula qabla an tarka' allahumma hadini fi man hadayt wa ilana witr, na zingine zote kitendo chake mwenye mtume zote ametakuta amekunutu kabla ya ruku'. Wazi. Thaniyan wa fi nazila, kwenye nazila utakuta baada ya ruku', kama alivyosema Anas fi nazila kana yadu ala ra'in wa dhakwan, Anas asema ni baada ya ruku', kama kwenye sahih al-Bukhari. Na kutilia mkazo hiyo ni kwamba kuna hii athar ya huyo Asim رحمه الله قال عاصم اسما سالت انس من ينده حديث ذا قنوت زود زازونغيكيا كو انس تقريبا زوت لان المخرج واحد صحابه واحد ده له راي حديث ذا قنوت قريب زوت. قال انس عاصم مموليزا انس سالت انس ابن مالك عن القنوت خصوص قنوت فقال عاصم كممبيا انس كمجيب وكممبيا قد كان القنوت قنوت اللي كو ايكو watu akikunut. Qultu Asim asema nikamuuliza tena kabla ar-ruku' au baada, maana yendo sahaba mhusika leo rawi hadith kabla ar-ruku' au baada. Qala Anas akamwambia qablahu, qablahu ni kabla ya kuruku', yani kunutul witr, tuzungumzia sasa kunutul witr ni kabla ya kuruku'. Qultu Asim akamwambia inna fulanan akhbarani anka annaka kulta baada ar-ruku'. Ndio maana nakuja kuuliza, mimi ninashangaa, maana fulani nakutana naye hakumtaja, fulani ameniambia kwamba wewe umemwambia ni baada ya ruku', sio kabla. Ndio mimi nimekuja kuhakikisha sasa, nashangaa. Wazi. Qala Anas kadhaba, kadhaba yani akhtaa, amekosea. Mimi sikusema hivyo. Wazi. Wa hadha fihi faida adhima وهو مراجعة العالم عند الاستشكال. الطالب إذا استشكل شيء كوني ما صومياك السنة أن يرجع إلى المعلم فيسأله ويستشكله أموليز هي الإشكال أو في كذا أو مسك فهم أو مسك يمين مثل هذا، وهذا أدب عظيم. فينبغي للطالب أن يتأدب مع المدرس في السؤال، ويجب على المدرس أن يتواضع للطالب. نهيب إنه ما يشهد كنا في زوري، لا بد من طرفين. واضح. المفترض أن الطالب يسأل بأدب والمدرس يتواضع له حتى يقربه، لأن إخوان هذا العلم رحم، رحم بين أهله مثل رحم النسب والدم. لذلك كثير من السلف يقول العلم رحم بين أهله، ni alaka kama alaka ya kizazi. Ilmu ni alaka kama alaka ya rahim baina wewe na wanafunzi, baina wewe na walimu wenzako. Fama yanbaghi alfawdha fi hadha albab, shufu aladab, sami'a shay akarudi kwa mwalimu wake, fastashkala akamba lakini fulani ananukuu kwako vingine, akamba la kadhaba yani akhtaa. Hii ni uslubu anatumia kitambo as-salaf kwenye kukosea, hususan ahli hijaz wanapenda kutumia kalima hii. Hata Aisha ashatumia بل كذب أبو هريرة بل كذب ابن عمر يعني أخطأ، ما يعني يورونغ. واضح. جابوا كوا كوني عصر زيتو هزي هكي توميكي كيفو كينا توميكا كلميكي ببايا، ليس كذلك؟ نا سيم زوري كتوميكي جوا أعراف كما عدا زيتو إنا توميكا كما عنا مبايا سيلازيما تسمعيني سنة كتوميكي، لا خطأ ما يليق. واضح. لكني لو نفترض kwamba alim amesema mwenzake alim mwingine au talib fulani kadhaba, ndio sasa kiama kisimame? Ah, amesema shekha nani mrongo, wewe ndio mkweli eh? Shufu, ngalia adabu sana mwenye. Sisi naona hii usulubu umetumia Anas wata hata sisi kadhaba, angesema sisi sema amekosea shekha fulani ambaye kama umeitwa amekosea hapa, ameteleza usawa na hivi kiama chaweza kusimamisha. Kwa nini? Sheikh ana amekosea mtu ambaye kwamba mahfidhu lahu khata, itakuwaje amekosea leo ikhwani yani hadi ma ma hi talab alilm wallah hadha laysa ilm linatu shuf shuf anas wala hakumwambia mwanafunzi kwa nini unaniraja wewe nisha sema nisha sema la la budda min tawadhu hatta yataqarraba yaqrab at-talib wadhih ma yakun al-mudarris yani sazote sharinda wa sharasa inda hatta kurubiki bihayth uweze kumkum kif yastafid at-talib hawla at-talib tastafid lina kitakuna swala mwenyewe uogope au hakufikii au pengine una ghilva na yeye fama yanbaghi la budda min al-mudarris an yatawadha wa la budda min at-talib an yuhsina as-su'al na bihadha tatimmu al-fa'ida tazama hapa imekuja ishkali huyu amerawi kwa Anas kwamba ni kabla rukuu na huyu amesema ni baada akaja kwa Anas pole pole akamuuliza na wewe umesema hivi akamwambia la kadhaba huyo bwana alionukua amekosea thumma qala akamwambia Anas inna ma qanata rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada ar-ruku'i shahran inna ma qanata rasul sallallahu alaihi wasallam baada ar-ruku'i shahran akamwambia yani kunutu nauliza wewe ni ile ya witr hiyo ni kabla ar-ruku'i lakini huyo mwenzako hakuelewa ameninuku mimi baada ya rukuu kweli lakini kwenye nini kunutun nazila na hiyo witr na wewe uliza witr elesi kadhalik na hiyo kunutun nazila alifanya basi mwambie ni mwezi mmoja tu baada ya mwezi mmoja yani aliacha wadhi ghairu wadhi kwa hiyo hii hadithi ikakusanya kunutu mbili kunuti ya kwanza ni huyo Asim ndio aliyouliza kabla au baada akaambiwa ni kabla kwa sababu alikuwa uliza kunut alwitr kisha akamwambia fulani asema wewe umesema ni baada akamwambia haa amekosea usawa hii inamaanisha fulani ni ile ya nazila na wewe umeuliza nini ya witr kwa hivyo yule alinukuu alikosa kutofautisha yani alikosea kwenye nini kutofauti hiyo yake anayokusudia ni kwamba ndio alikunutu baada ya rukuu lakini hiyo alifanya mwezi mmoja pekee ina maana nini ni ile kunuti ya nazila sio kunuti ya witr wa hadha aqrabul aqwal anna as-sahih was-sunna أن تكون قنوت الوتر زوته قبل الركوع وقنوت النازلة بعد الركوع واضح غير واضح لكن علماء تميز إكيوا فالي مسكيتي أوكو واتشو ومزوية قنوت يا بعد الركوع كما سيسي بينك أوكو بس علماء سيما يفعل الإمام لمسجده القول الذي يجمع الناس ما يفرقهم يختار القول مدام زوته صحيح اختر القول ambao kwamba yajtami' al-nas wa adamu at-tanazu' wal-mujadala bayna an-nas yani subhanallah ramadhani tayla pitch mmoja katika tulab gali ihda al-masajid ameswalisha tu fala bina wapatia sasa angalieni mustawa za watu tukikosa kufanya hivi sisi tutaharibu kila siku tatokea fawda misikitini kwetu ameswalisha asema qunu witr ameswalisha witr ya ramadhani قال اسمع نكالتا قنوت قبل الركوع كنيو مسكيت سبحان الله اكيماليزا كصلي كاد الناس يتقاتلون في المسجد حتى نكumbuka ananiambia bwana mmoja mzee mwingine aniambia hawa mawahabi ha kama makafiri ha hii dini gani natiletea mimi nikamuuliza na wewe kwa nini umefanya hivyo na al-asli kwa hapa watu wamezoea hivi lish yani ish gharad قال هي السنة قبل صحيح هذه السنة هذه هي السنة وهو الأفضل لكن أليس القنوت بعده جائز تزيك أم مزيمة ها فهموا إيش كنين نفعل هيفو نكمل بيه سوا وكسوا لكن هو كجوا كويك السنة مع الباقي إنه ما نيمي هريب وسس كويبو كل لازم تروي نفخ في إلى السنة تروي كم حال يا أبو كمبا تجتمع الناس نكلاهما صحيح وبعضهم حتى كفروا شوف هذا الرجل كفره أصلا كفره na hii kosa la yeye kumkufurisha mani li sababu araitu mekwa fala budda mina alhikma walfaham kauli wenyewe watu hawakuizoea mathalan utaona hii kauli litafawadha kali inshallah baada muda tatbiqha alan عندنا مثلا ما تعود الناس يقول نعلمهم شويه شويه تواصلونش بول بول بول بول تواصلونش ثم بعد مده اذا استقر الناس حتى وكتاونا وكيوغeuzia kaul mastankirun kwa sababu washakuzoea pale msikitini washazoea ile معامله وشذوه احوال لكن كوجا تفاجئ الناس بالتغيرات مفاجاه كذا مباشره وتطلع نين وتطلع منازع بين الناس مع ان هي حكوكسيا الصحيح كويلي القنوت حتى قنوت رمضان السنه تكون قبل لكن لماذا مشى الائمه على ذلك الناس عوامق ما يفهمون هذه الامور ما يعون ما يفرقوا صح صح هفا كويواچا قولي بورا ketika hali kama hii ndio bora kuliko kuifanya. Limadha? Lianna idha tabakta hatha satusabib mafasid azima, furqa, ajtima, wengine watukanana, wengine watupigana. Lidhalika Sheikh al-Islam alipoulizwa kuhusu waslu al-witr na fasluhu, ishi al-afdal, akasema bila shaka bora witr ni kuifanyia fasl, yani usali mbili kisha moja, hadha afdal kuliko kuiunganisha zote tatu. Lakini qala idha kunta fi qawm تعودوا على وصل الوتر قال فالأفضل في حقي أن تصل. واضح؟ وهذا فقه علمائنا، فقه علمائنا. فالله الله ما يوكي أن إمام مهالي بتوليت تسامى أن إمام سكوة يعني نمتو شنغوزة بل أحوال بل مهالي أكو يعني هذه أحوال مثلا أقوال جانا من الزوية زي لنبازو كنبازو كريبو أنبازو نجائز أنبازو خليك تتألف وتنازل من باب التألفهم wavuta pole pole, lakini ukiwafanyia mufajaa na hivyo utawakimbiza baidi mpaka utaanza kuogopa. Ah, hapana bwana, kila siku anatuletea mambo mapya hapa nguluni kidha. Ala kulli hal, hani min fiqhi at-taamul ma'an nas. Kwa hivyo ikiwa kunutu nazila si lazima uilete kunutu al-witr baada kabla ruku', ukiona watu hawafahamu ila hivyo, basi inshaallah al-amru wasi', ifanye baada ruku' mpaka watu watakapokufahamu. Naam, tumalize hizi. يقول المؤلف رحمه الله ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما ويؤمن عليه من خلفه فإذا فرغ كبر وسجد. نعم، ويرفع يديه في دعاء، في الدعاء يعني القنوت، السنة أن ترفع، السنة في دعاء القنوت رفع اليدين. لماذا؟ لوجهين. السبب الأول أن الإمام يرفع، إمام يرفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جعل الإمام ليتم به، فإذا رفع الإمام أنت ترفع. الوجه الثاني نقول بأنه دعاء مشروع، قنوت دعاء مشروع، نهيكوجا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينافيه، هيكوجا حديث يوتكو نشا كتازو لكوين وميكونو أكونا. ويتنجي كتكزيل أوقات الرفع العام، الأصل في الدعاء الرفع، الأصل في الدعاء الرفع، يتنجي كون هي عمومية ياك يا أصل. وهو يستحب ذلك رفع اليدين للإمام والمأموم والمنفرد، هذا كما صلي فيك ياك السنة، كما صلي وتر ياك ونباني مثلا كويدة وتقوم به دعاء القنوت ترفع، السنة أن ترفع حتى كنت في بيتك في القنوت. نعم، السنة أن ترفع اليدين. ويجهر به إذا كان إماما، نايك ويني إمامه قنوت يطيق صوت يصوم جهرا سيو سرا حتى يؤمن الناس واتوك يسمى آمين، فكأنهم دعوا كما كبنا في أميوم. واضح؟ ويو السنة أن يجهر أي صوم قنوت صوت إلى مأموما وسمى آمين، ويؤمن عليه من خلفه نوال مأمومين يمياك وسمى آمين. إمام إذا دعا أسمى آمين، نتين أتمي الضمير يا جمع كأنا أصلي شاك أكون يقسم اللهم اهديني، يسمى اللهم اهدينا، اللهم اهدنا، حتى يشمل الناس مبكى وكساني كن دعاياك وتوت. فإذا فرغ أكمنز قنوت كبر وسجد. واضح؟ أكمنز قنوت يعني قنوت النازلة، الشيخ القرآن زغمز قنوت النازلة وصابن ديو بعد الركوع، لكن يكون قنوت الوتر تركع تكبر فتركع لأنه مصوم بعد قراءة هو ركوع، قبل ركوع كليت قنوت ياكو إذا كنت في صلاتك في الوتر. وهيفو كما ذني إمام قنوت قبل الركوع نيمبان كواكو إكي وبالي مسكتيني قولهيو حيث وليت واتو فموجي، لكن إكي واني مسكتا بوكوامبا وامينيكا ولفنيالو واتو ناكواميني فلا حرج في هذا وقنوت وصبح وكونا مفسد يوتو وخفيا كتوكيا، لكن إكي واني مسكتا كما هين لو يلزي بس فضالي وقنوت هيفو نيمباني كي وصالي ويترياك. قنوت قبل الركوع هي السنة وهي الأفضل، أما وكيجا كواصليش الله وصبيريه وقنوتيه بعد الركوم فقط كفك فهمه إن شاء الله لفتفاني. واضح؟ نكتفي بهذا إن شاء الله. سأسني قنوت الوتر تكوجا في أنجليا درسنا وكوجا إن شاء الله تعالى.